السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الثاني مع ليلة في بيت النبي. حبيبي في كل مكان، يعني أسعد الله مساءكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحلقة الماضية قلنا هنقدم مقدمة للكلام عن ليلة في بيت النبي، وجميل قوي ان احنا نسعد ونستمتع ونعيش احلى لحظات حياتنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم الايام تشوف النبي ولو مرة في المنام؟ عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم الايام انك تعيش في زمن النبي وانك تكون في بيت النبي؟ اتذكر ان واحد مرة من التابعين، يعني تلميذ من تلاميذ الائمة الكبار، قال للشيخ بتاعه، قال له امنية عمر اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هقول لك على حاجة حلوة قوي، وعندي طريقة جميلة جدا ليك ان شاء الله لو عملتها هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب ازاي؟ قال له تعالى لي ليلادي، انا عازمك عندي على العشاء وان شاء الله اخليك ليلادي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له طيب. المهم راح التلميذ دوت لشيخه وراح البيت عنده، فالشيخ الكبير بقى الامام الكبير ده وصى زوجته انها تعمل اكل كتير جدا جدا وتحاول تخلي الاكل كله مليان ملح، وبعدين حط الاكل قدام تلميذه. فتلميذه قال له اتفضل يا شيخي. قال له لا كل يا ابني، انا خلاص كلت الحمد لله سبقتك، كل بالهنا والشفا. قعد التلميذ ياكل وياكل ياكل، فوصل الاكل مليان ملح، فمكسوف يقول لشيخه ان الاكل مليان ملح، فطبعا غصب عنه من باب الادب قعد ياكل وخلاص، كل وشبع تمام. وبعدين قال للشيخ بعد اذن حضرتك فضلت الشيخ يعني لو شويه ميه. قال له سبحان الله، سامحني يا ابني والله الميه مش موجوده، مقطوعه دلوقتي، فان شاء الله يعني هتقعد معايا لحد ما نيجي قبل الفجر كده بساعه، هنقوم نصلي قيام الليل، اجيب لك ميه تشرب وتتوضى ونصلي مع بعض قيام الليل ونصلي الفجر وان شاء الله الدنيا تبقى جميله. نام دلوقتي يا ابني عشان تلحق تقوم ايه تصلي قيام الليل. نام التلميذ، وبعدين جه في التلت الاخير من الليل صحي عشان بقى يقوم يصلي وعشان يشرب ميه. فالشيخ بتاعه ساله قال له ها طمني، شفت ايه من ليلادي في المنام؟ قال له شفت ايه؟ رأيت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواج يجري بعضها فوق بعض والسماء تمطر وكل اللي شايفه ايه؟ مية. فقال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. ما انساش ابدا كلمة انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما كان بيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيكلم بعض التابعين وبعض الصحابة وهو بيبكي ويقول والله ما مرت بي ليلة بعد موت النبي إلا وأنا أرى فيها حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم. كل ليلة كان أنس بن مالك كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام مش مرة في العمر بل كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعنا وإياكم على حوض النبي، ثم يجمعنا في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لننعم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نبدأ لقاء ليلادي ليلة في بيت النبي. استحضر حضرتك المعنى، واستحضري حضرتك الموقف الجميل العظيم، الموقف اللي فعلا الانسان ممكن يفقد فيه عقله وصوابه ويفقد كل احاسيسه، ان لما يتقال له تعالى الليله دي انت على موعد هتخش بيت النبي، هتحضر اول ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ونعيش الليله دي مع اسعد زوجين على وجه الارض. مين هم اسعد زوجين؟ النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن كل الصحابة أجمعين. هنعيش أول ليلة وهي ليلة جميلة قوي، هنعيش ونشوف أسعد زوجين. رغم انشغال النبي عليه السلام بتبليغ الدعوة وهداية الأمة، ورغم انشغاله بالغزوات والسرايا، ورغم انشغاله بأحوال أصحابه وأزواجه، رغم كل دوت خصص وقت عشان يقعد مع أمنا عائشة ويستمع إلى حديث طويل جدا جدا مع أمنا عائشة. أخوي وحبيبي، أسألك سؤال قبل ما يبدأ الحلقة، يا آخر مرة قعدت فيها مع زوجتك أنتوا الاثنين تتكلموا كده وتأنسوا بعض بحديث جميل وشيق كان من إمتى؟ فاكر حضرتك آخر مرة قعدت فيها مع زوجتك؟ فكرت مرة تخلي وقت مخصص لبيتك؟ فكرت مرة تجمع زوجتك وولادك حبايبك وتقعد تحكي لهم سيرة النبي، تقعد تكلمهم عن الصحابة، تقعد تحكي لهم حكايات أمهات أمهات المؤمنين، فكرت تقعد تكلمهم عن أخلاقيات المسلم، عن السلوكيات، فكرت تقرأ معهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرت أن أنت تعلمهم أحاديث النبي من رياض الصالحين أو من غير ذلك من الكتب المفيدة، فكرت في ده كله؟ بلاش ده كله. فكرت مرة تقعد مع زوجتك وتتكلموا مع بعض كده وتقول لها إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ طب بتحب إيه؟ وبتكره إيه؟ فكرت مرة تعمل جلسة زي كده ولو مرة كل شهر لمدة ربع ساعة؟ فكرت تعمل كده؟ عارف لو عملت كده يقينا هتتحل مشاكل كتير جدا جدا في حياتنا، يقينا والله، لأن كتير من الأزواج النهاردة مع انشغاله طبعا بمطحنة الحياة والشغل والأكل العيش ولقمة العيش وكان ده كله، بقى آخر حاجة يفكر فيها وآخر حاجة حطتها في الجدول بتاعه هو أن يقعد مع زوجته حبيبته مع أولاده عشان يكلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، مع أن هم لو ما أكلوش يعني كبيرها أو هيجوعوا بس هيأكلوا برضه، ولو عطشوا هيعطشوا لكن هيشربوا برضه، ولو حصل لهم أي حاجة هتتعالج، إنما لو في الآخر عياذا بالله كانوا داخلين النار فما فيش أي نجاة منها. قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة كده عايزك معايا على طول كده، كل ما أقول لك حبيبك الدخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أظن ما فيش حد قاعد قدام دخيل إن شاء الله الكل كرماء صلى الله عليه وسلم. قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعال نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا رغم كل انشغالاته دي كلها بهداية الأمة كلها والغزوات والسرايا ومشاكل الصحابة، ورغم ده كله خصص وقت جميل وطويل جدا جدا عشان يقعد في ليلة من الليالي اللي هي أول ليلة إن شاء الله، عشان يقعد مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويبتدي يسمعها وهي عمالة بتحكي له بعض الحكايات الجميلة، أو بالبلدي كده بتحكي له حكاية 11 زوجة جلسوا مع بعض في الجاهلية قبل الإسلام وقعدوا اتفقوا مع بعض، والحديث في البخاري ومسلم اتفقوا مع بعض وهو مشهور بحديث أم زرع، فاتفقوا مع بعض ان هم يقعدوا مع بعض وكل واحدة فيهم توصف زوجها وما تخبيش اي حاجة ابدا من مواصفات زوجها. بالبلدي كده هي كانت جلسة غريبة يعني. طيب تسأل سؤال اكيد حضرتك، واكيد حضرتك هتسأل نفس السؤال، ومعقولة امنا عائشة تقعد تحكي للنبي مجلس غيبة او جلسة غيبة والنبي يكرها على ذلك؟ خد بالك اخويا وحبيبي معلومة كده حلوة على الماشي كده، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اخويا وحبيبي اذا ذكرت شخصا ولم تعين اسمه، خد بالك، ولم تعين اي قرينة تدل اللي بيسمعك على ان الشخص ده هو المقصود بفلان فلا تعتبر غيبة. يعني لو جيت قلت لك دلوقتي ايه، تخيل من سنة كده قابلت واحد بخيل فبتكلم معاه فمرضيش يعزمني على حاجة ساعة، هل انت عرفت مين دوت؟ طبعا ما عرفتش، صح كده، وبالتالي فلا تعتبر غيبة. هنا من عائشة لم تعين اي حد خالص بالمرة من الذين ذموا ازواجهم، بالاضافة ده كله ان ده كان مجلس كان في الجاهلية، المجلس دوت كان في الجاهلية، واضح كده يا جماعة، يبقى مجلس كان في الجاهلية ولم يعين أي حد فلا تعتبر غيبة. دي نقطة. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقر أمنا عائشة أبدا، لو كان ده ذكر فيه غيبة لحد كان النبي صلى الله عليه وسلم سينهى أمنا الله عنها، لأن النبي هو اللي نهى الأمة عن الغيبة يا جماعة الخير. قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الغيبة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال واحد من الصحابة قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني هو رجل بخيل وأنا قلت أنه بخيل يعني ما قلتش حاجة جديدة، قال إن كان فيه ما تقول خد بالك بقى فقد اغتبته. طب وإن لم أكن فيه، لم يكن فيه ما أقول فقد بهته ظلمته، يعني أضفت إلى الغيبة البهتان والظلم عياذا بالله، ربنا يعافينا عافيكم. والغيبة بتأخذ الحسنات وعياذا بالله ربنا يعافينا عافيك بتأخذ ثمرة عمرك كله. اسمع الحديث الجميل ده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة كده عايزين نسمع كده كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ خد بالك بقى أحلى حاجة في المعلومة إنك ما تقولهاش لحد إلا من خلال سؤال، وده كان أسلوب جميل أوي بيعلمه النبي للصحابة، لما كان يقول لهم معلومة كان يسألهم أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ خد بالك ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها إلى آخر الحديث. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معهوش فلوس. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ما شاء الله، الله أكبر، أعمال جميلة هي ما شاء الله، لكن عنده مشكلة كبيرة أوي، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، شو بقى المصيبة؟ فيعطى هذا أو فيأخذ هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك من لفظ الحديث، قال فيعطى هذا من إيه؟ ما قالش من صلواته ولا من زكواته ولا من حج ولا من صيام، لا، قال من حسناته. يبقى إذا الرجل ده كويس وكان عمله خالصا لوجه الله وكان على متبعا فيه رسول الله، لأن هم دول شرطين قبول العمل يا جماعة، شرطين قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الحاجة التانية أكون متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كان مخلص، أي نعم، وكان متبع للنبي، أي نعم، وقبلت أعماله، أي نعم، والدليل أنه هو أخذ حسنات فيعطى هذا من حسنات الله. طب ما كان ممكن ربنا يعامله بمعادلة حسابية، إزاي أنت عملت كم حسنة؟ مليون حسنة، واغتبت الناس بمقدار قد إيه؟ برضو مليون حسنة، مليون سيئة، واخد بالك؟ خلاص ناخد دي من دي ويجي يوم القيامة ما يلاقيش ولا حسنة. لكن لا، مش هي دي الحصرة، عارف الحصرة إيه؟ الحصرة أن يجي يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يلاقي جبال حسنات، وفجأة يلاقي حواليه ناس ده بيقول له خد بالك انت غتبتني اديني حسنات، تاخد حسنات، وانت مشيت بينه وبين اخويا بالنميمة اديني حسنات، وانت خدت فلوسي وما رضيتهاش اديني حسنات، وهكذا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، يا خبر رب جاب الحسنات كله خلص، طب خلصت الحسنات يا رب اعمل ايه؟ فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الغيبة. وخد بالك أخوي وحبيبي، قبل ما نخش في الحديث في نقطة مهمة جدا جدا جدا، بس والله ما أقولها إلا ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن يا جماعة الخير، في ناس فاهمة إن أنا لما اغتاب حد أنا بس اللي باخد الذنب، وإن اللي بيسمع ده ملوش ذنب في حاجة. وبعض الناس يقول ها معقول حصل ده كل يا خبر كل ده يطلع من فلان يا خبر، وعين في الآخر خالص استغفر الله، دع الخلق للخالق، هو عمال يسمع غيبة بقاله نص ساعة. لا أخويا حبيبي، عايز أقولك على معلومة قد تكون جديدة شوية، أنت عارف أن اللي بيسمع غيبة بياخد نفس الذنب بتاع اللي بيغتاب؟ يا شيخ الله يبارك فيك، أنت اتفقنا مع بعض من الحلقة الماضية أنك ما فيش كلمة تقولها إلا بدليل، وأنا موافقك والله، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم في قصة كعب بن في قصة ماعز بن مالك الأسلمي، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد، سألوا النبي كم سألوا في الآخر خالص طبق عليه الحد. فالمهم هم ماشيين، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وسط الصحابة، فاثنين من الصحابة واحد اتكلم والثاني سمع، الحديث رواه مسلم ده في إحدى روايات الموضوع ده، فواحد منهم قال إيه؟ أما وسع هذا الرجل إلا أن يرجم، خد بالك، أما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب، يعني ما كان يسيب نفسه وخلاص، مش لازم يقول للنبي أنه هو زنى وكان الموضوع يعدي، يعني لازم يروح يقول للنبي عشان يترجم. فقال كلمة وحشة قوي، قال حتى رجم رجم الكلب. التاني أخويا وحبيبي ما نطقش ولا كلمة وسمع بس وإيه وسكت يعني، فراح النبي ساكت ويعني وسابهم كده شوية، وبعدين هم ماشيين فجأة وصلوا لحد مكان كده أعزكم الله، لقوا فيه حمار ميت وقد انتفخت بطنه وارتفعت قوائمه، يعني عياذا بالله أصبح رائحة منتنة. فقال النبي أين فلان وفلان، فين فلان وفلان؟ فقالوا نحن يا رسول الله. فقال كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، من يكن من جيفة الحمار؟ قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله عز وجل من أكلكما لهذا الحمار. سبحان الله، إيه ده؟ معقولة؟ معقولة؟ طب وقال إيه؟ قال ما نلتما، الله ده واحد بس اللي اتكلم يا رسول الله، أيوة ما هو اللي سمع زي اللي اتكلم. ولذلك كانت نصيحت بقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال من ذب، يعني من دافع، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار عن وجهه يوم القيامة. انت لما تيجي تلاقي واحد بقى يتكلم عنه قول له الله يبارك فيك غفر الله لنا ولا ربنا يكرمك ويحفظك، يقول لك ده بخير قول له يا اخي والله ده انسان كريم وفاضل، يقول لك ده كذا يقول له والله يا اخي ده انسان محترم، وهكذا. دافع عن عرض اخيك حتى يدفع الله عز وجل النار عن وجهك يوم القيامه. هنخش بقى في اول حديث واول ليله في بيت النبي ونشوف امنا عائشه حكت القصه ازاي. تعالوا نشوف القصه الجميله البهيجه الرائعه بس بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا، اوعى تروح يمين وشمال، خليك معانا الليله دي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله وأهلي وأحبابي، حاسين ان انتوا اللي لازم داخلين بيت النبي؟ حس المعنى الجميل ده. حضرتك الآن داخل بيت النبي، حضرتك الآن داخل بيت النبي، هدوء جميل قوي، حس بروحانات الحلوة ديت. انتوا الآن داخلين على النبي، النبي قدامكم، الوش المنور الجميل المضيء، وأمنا عائشة قاعدة جنبه، فبتتكلم معاه بتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عايز أحكي لك حكاية 11 امرأة كانوا في الجاهلية قعدوا مع بعض واتفقوا مع بعض الـ11 إن مفيش واحدة فيهم تكتم أي خبر عن زوجها، كل واحدة هتقول اللي في زوجها بالملي وبالحرف الواحد. وإحنا قاعدين نتفرج على أمنا عائشة وهي عمالة بتحكي للنبي حكاية الـ11 امرأة. الأول قبل ما نخش في القصة، ان شاء الله احنا معانا النهارده شويه SMS كده جميله جت الحلقه اللي فاتت او جت على مدار الاسبوع، فيها شويه بشرات حلوه قوي قوي قوي جميله. لما قلت لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وكل حبايبنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا ويكف الفردوس، قلت ابعتوا لنا لو انت قدام النبي لمده دقيقه هتقول له ايه وهتقدم له هديه. جت هدايا جميله قوي قوي وحاجات بشريات زي الفل، ان شاء الله نعرفها ان شاء الله في الفصل الثالث. ومنتظرين برضو SMS بتاعتكم انها تيجي ان شاء الله خلال الحلقه، وهنرد عليها في اخر الحلقه ان شاء الله ونتكلم عن اجمل الرسائل اللي جت. وبالله عليك ما تنساش كل حلقه هيبقى سؤالنا الثابت، هديتك اللي هتقدمها ايه للنبي؟ طبعا في ناس قدمت ولسه ناس هتقدم، لان ربنا اللي قال كده من المؤمنين رجال، مش مقصود بالرجال هم رجال فقط، الرجال مقصود بها عامة المسلمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه الحمد لله اهو في ناس بعد، ومنهم من ينتظر، منتظرين برضو اللي لسه هيبعتوا ان شاء الله هديتهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. خلاص اتفقنا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد مع أمنا عائشة وابتدى يسمعها. الله، ده النبي مشغول جدا، النبي عليه أعباء الأمة كلها، ورغم ذلك النبي قاعد يسمع أمنا عائشة على الأقل لمدة نص ساعة في حديث طويل جدا جدا، ورغم ذلك والنبي مركز مركز معاها، مش مجرد يا جماعة بيسمعها وخلاص أهو تكلمي قولي اللي في نفسك وخلاص، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر في حاجة تانية وبعدين في خلاص قلت إيه، لا ده اسمعها لحد لما خلصت كل الكلام. وراح النبي منقي احسن واحد كان في الحديث دوت اللي هو ابو زرع، وراح قال لأمنا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع اللي كان بيحب بعض جدا، غير اني لا اطلقك. يا الله، الحديث بيقول ايه؟ أمنا عائشة بتقول ان جلس 11 نسوة قاعدة مع النبي بتحكي له دلوقتي، تقول يا رسول الله 11 واحدة قاعدين مع بعض، وكل واحدة قالت للتانية ايه، مش عايزين نكتب اي خبر، تعالوا نحكي اخبار ازواجنا كلهم بلا يعني ما نخبيش اي حاجة خالص، تمام كده؟ اه تمام. فاول واحدة قالت أمنا عائشة بتحكي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام، بتقول له اول واحدة قالت قالت زوجي لحم جمل غف، علاش اللغة العربية بتاعت زمان بقى كانت صعبة شوية كده ومكلكعة، لكنها مفسرها دلوقتي حالا، زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ايه معنى الكلام ده؟ طبعا لازم نترجم، وانا عشان نترجم لازم انت تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. بتقول ان زوجها دوت جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر، راجل لا يطاق، يعني دي اول واحده جابت زوجها بالضربه القاضيه خلصت عليه، واخد بالك؟ الراجل ده كان صعب جدا جدا، الراجل ده زوجته بتوصفه بتقول زوجي عامل زي اللحمه الجملي، طبعا اللحمه الجملي لحمه غير مرغوب فيها اصلا، واكبر دليل على ان اللحمه غير مرغوب فيها ان الناس لما بياكلوا اللحمه الجملي يعملوا ايه؟ يعملوا كفته. ليه؟ يعني يا دوب عشان تترمى على طول على المزلقان، يعني ما فيش وقت ايه لا تمضغ ولا تتمتع مثلا زي اللحمه الثانيه، واخد بالك؟ زي لحم الشياء واللحم الثاني، انما لحم الجملي في الغالب بيتفرم ويتعمل كفته عشان يترمى على طول. قالت ورغم ان هو لحم جملي، يا ريته لحم جملي مثلا جمل صغير، لا ده جمل معجز ولحمه صعب جدا ومن أسوأ انواع اللحم، ويا ريت كده وبس، ده ويا ريت حتى قريب عشان نقدر نجيبه، لا ده هو على راس جبل والجبل ده وعر جدا، يعني لا انت من السهل ان انت تروح تجيبه، ولو حتى جبته مش هتستسيغ طعمه لان طعمه مر جدا. عايزه تقول ان الراجل ده لا يطاق، يعني المعاملة معها من أصعب المعاملات. تخاف تنطق معها كلمة وإلا في اللحظة على طول هيقوم يضربها يطلقها يعمل معها أي مشكلة. المهم إن هو زوج لا يطاق، جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر. وأنا عايز أقول كلمة يا جماعة، أي زوجة في الدنيا اوعى أنت كزوج تظن إنك أنت تقدر تكسب قلب زوجتك بفلوسك، تبقى أخطأت، تبقى فاهم زوجتك غلط، تبقى معرفتش طبيعة المرأة. احنا عايزين نعالج مشاكل الزوجة من خلال احنا بنحكي لكن من خلال ما بنحكي عايزين نقول الزوجة تتعامل ازاي والزوج يتعامل ازاي والحياة الزوجية تمشي ازاي والحب يرجع مرة تانية ازاي. وهو النبي لما استمع لهذا الحديث وكأنه أقر أمنا عائشة على انها تروي له الكلام ده كله، خدوا بالكم، فكون النبي يسمع الكلام ده كله كأنه بيقول لك اتعلم اتعلم. لان سنة النبي يا جماعة، سنة النبي ثلاث حاجات: قول وفعل وإقرار. أو تكون فاكر بس إن سنة النبي هي الكلام بس اللي بيقوله أو هو الفعل بس اللي بيفعله، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وإقرار صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى، بيوضح في حديث كثيرة جدا إن حسن الخلق ذهب بخيره الدنيا والآخرة. الله أكبر. رسالة الإسلام يا جماعة الخير رسالة أصلا أخلاقية. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال حينما يعني حينما تكلم عن حسن الخلق بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال أحاديث كثيرة جدا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف مدى كمال الإيمان في قلب العبد؟ ما تبصش لعبادته، بص لأخلاقه، خد بالك بص الأخلاق الإنسان ده عامل إزاي. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. طب عايز اتقي الميزان يوم القيامة اتقله بحسن الخلق؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ان اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة او ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. اكتر حاجة تقي ميزانك حسن الخلق. طب سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق يوصل لحد فين؟ قال ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الله أكبر. يعني أنا ممكن بحسن أخلاقي أدرك يوم القيامة درجة الصائم القائم؟ أي نعم. ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. لا، فوق ده كله كمان، ده أنت عايز تضمن أحلى درجة في الجنة، إيه رأيك؟ بحسن الخلق. إيه الدليل على كده؟ قول النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لا، ده اللي أجمل من ده كله بقى. نفسك تكون جنب النبي في الجنة؟ طبعا طبعا طبعا. ده واحد من الصحابة النبي سأله صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له يعني سلني شيئا يا ربيع. ربيع ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام. قال له سلني شيئا يا ربيع، اطلب اللي انت عايزه من غير ما يتردد. ربيع ده خدوا بالكم كان عنده 17 سنة وكان من اهل الصفة ومش لاقي ياكل وما عندوش بيت ونفسه يتجوز، ورغم ذلك ما طلبش اي حاجة غير انه ليه؟ قال اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي او غير ذلك اطلب حاجة تانية يا ربيع، انت فقير ومش لاقي تتجوز ونفسك في بيت. قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثرة السجود لله، فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث الثاني، حديث اولا ده رواه مسلم، حديث الثاني ده رواه الطبراني في الصغير والاوسط بسند حسن. ان واحد وانا بسميه حديث المحب جه للنبي قال له يا رسول الله والله انك لاحب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر فما اصبر. يا خبر ابن، انت لسه مصلي مع النبي؟ ايوه مصلي مع النبي ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك وحش النبي. شوف الحب بقى. قال فما اصبر حتى اتي فانظر اليك يا رسول الله. لكن عندي مشكله. ايه هي؟ قال فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله. احنا كلنا هنموت، ان ربنا قال كده للنبي، قال انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. قال له فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك. انا مش عاتي الهم دخول الجنه، انا عاتي الهم ان انا نفسي اكون معاك في الجنه. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. ولذلك الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ شوف النبي صرفه من المهم الى الاهم. قال وماذا اعددت لها؟ انت بتسال عن يوم القيامه، ما تسالش عن يوم القيامه، انت جاهز للقاء الله ولا مش جاهز؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت. يقول انس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاك؟ قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب، والله يا رب بنحب رسول الله نصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وبنحب أبو بكر وعمر وكل الصحابة بل وكل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فعايز تكون جنب النبي في الجنة؟ أي والله، اسمع الكلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، مفيش أجمل من حسن الخلق بين الزوجين. أنا ممكن أروح وأجيب لزوجتي وأنا مروح طرطاية حلوة، وأعد على بتاع مجوارات أجيب لها خاتم جميل، وأعد أجيب لها شوية حاجات، وأخش وأمرمها لها كده وأقول لها على الله يطمر، فمزاي انا ضيعت كل اللي انا عملته ده كله بالكلمه الوحشه اللي قلتها. وممكن اخش على زوجتي وانا مش جايب اي حاجه، ايد ورا وايد قدام، مفيش اي حاجه في ايدي، ورغم ذلك اخش اقول لها يا سلام يا حبيبتي، والله ده انا بشتاق للحظه اللي ادخل فيها بيتي عشان اشوفك واسعد بلقائك. ربنا ما يحرمنيش منك، يا رب يجمعني بيكي في الجنه زي ما جمعني بيكي في الدنيا. والله سامحيني، العين بصيره والايد قصيره، كنت اتمنى اجيب لك والله الدنيا واللي فيها، والله تستاهلي كل حاجه، والله كل خير في الدنيا والاخره تستاهليه، بس سامحيني والله انا يعني غصب عني. يا سلام، المراه في الوقت ده، الزوجه في الوقت ده تقول له كفايه دخلتك يا حبيبي، كفايه بس رؤيتك وكلمتك الحلوه دي، كفايه ان انا حاسه من جوايا ان انت تتمنى تجيب لي الدنيا اللي فيها. شفت قد ايه؟ عمرك ما هتملك ابدا قلب زوجتك بفلوسك، انسى الموضوع ده تماما، انما هتملك قلب زوجتك بحسن اخلاقك، بمعاملتك الطيبه. عشان كده المراه الاولانيه جابت زوجها بالضربه القاضيه، قالت حتى لو كان بيجيب، وحتى لو كان عنده خير، وحتى وحتى، كل ده ضاع بسبب سوء الخلق وبسبب سوء المعشر. زوجي لحم جمل غاف، لحم الجمل اصلا ما يتاكلش، وفوق ده كله كمان لحم جمل رديء جدا جدا، على راس جبل وعر، فوق الجبل في قمه الجبل إفريست ولا الهيمالايا ولا، فاهم ازاي؟ لا سهل فيرتقى، يعني الجبل ما هوش سهل عشان نقدر نطلع فوقيه ونجيب اللحم ده، تمام؟ ولا سمين فينتقى، ولا حتى اللحم يستاهل ان احنا نتعب عشانه ونجيبه من فوق قمه الجبل. دي كانت الزوجه الاولانيه اللي ضربت جوزها بالضربه القاضيه، قالت ايه؟ قالت زوجي لحم جمل غاف. طيب، ومش عايزين ننسى يا جماعه بالله عليكم الاس ام اس ان شاء الله عشان نعلق عليها في اخر حلقه ان شاء الله، ومعانا شويه هدايا جميله قوي قوي قوي ان شاء الله. وبنقول عايزين الاس ام اس يدور حوالين هقدم ايه هديه للنبي عليه السلام، واكتب اسمك، يا ريت اكتب اسمك او اسمك علشان نشكركم وندعي لكم. وانا والله الذي لا اله غيره، الناس اللي بعتوا اس ام اس في الحلقه الماضيه وانا قراتها ونقيت منها بقى الحاجات، الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني دعيت لهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل دعاء اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى، قولوا امين. الزوجه الثانيه قالت ايه بقى؟ قالت زوجي لا ابث خبره، اني اخاف الا اذره، ان اذكره اذكر عجره وبجره. ايه معنى الكلام دوت؟ هنعرف معنى الكلام دوت بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، وحد يروح يمين ولا شمال، خليكم معنا في قناه اقرا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم حبه لحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في بيت النبي. احنا الليله دي مقضيين اول ليله في بيت النبي، والليالي هتبقى كتير ان شاء الله. هم زمان كانوا عملوا كتاب اسمه 1000 ليله وليله، ان شاء الله حلقاتنا تبقى اكتر من 1000 ليله وليله ان شاء الله، ونفضل على طول مقضيين كل يوم ثلاث ليله في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونشوف ايه اللي كان بيحصل في بيت النبي عليه السلام، وازاي النبي كان عايش، وازاي زوجاته كانوا عايشين ومستمتعين اجمل حياه واسعد حياه في ظل منهج الله عز وجل وفي ظل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ظل هذا الخلق العظيم لصاحب الخلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. حاجه لنا شويه رسائل اس ام اس جميله جدا جدا، بس هناخد شويه بس في الحديث كده ان شاء الله ونكمل ونستقبل ان شاء الله مجموعه مكالمات في اخر حلقه ان شاء الله تكون برضو في نفس مجال الموضوع ان شاء الله عن الحياه الاسريه الجميله وعن السعاده الزوجيه. اتمنى اسمع زوجه بتقول لي انا بحب زوجي وبدعي له ليل ونهار. اتمنى اسمع زوج بيشكر في زوجته ويقول زوجتي يا سلام ربنا يبارك لي فيها ربنا ما يحرمنيش منها. اتمنى ما يكونش كل الاتصالات مثلا ان انا بشتكي من زوجي عمل فيا او زوجتي عملت فيا. اتمنى يكون في حب في بيوت المسلمين وان شاء الله في خير كبير جدا، والخير هيكتر وهيكتر وهيكتر يعني ان شاء الله طول ما احنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم وطول ما احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجه الثانيه قالت يا جماعه، قالت زوجي لا ابص خبرا، انا مش هقدر اجيب سيرته ولا اتكلم عنه ولا كلمه. طب ليه يا ستي، ايه اللي خليكي مش عايزه تقولي؟ قالت اني اخاف الا اذرى، اني اخاف الا اذرى، يعني الا ديت العلماء قالوا لا زائده، يعني زي قول المولى عز وجل لا اقسم بيوم القيامه يعني اقسم بيوم القيامه، ولا زائده يعني اني اخاف الا اذرى يعني اني اخاف ان اذرى، خايفه لو نطقت كلمه الراجل دوت يطلقني، لان الراجل ده انا عايشه معاه كده يعني عيشه ما يعلم بها الا المولى عز وجل، فعشان كده مش قادره ان انا اقول كلمه. لكن لو اتكلمت بقى يا جماعه، هي طبعا قالت مش هتكلم واتكلمت، قالت لو هتكلم بقى ان اذكره اذكر عجره وبجره. طبعا ايه العجر وايه البجر هنعرف دلوقتي حالا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. العجر انتفاخ عروق الرقبه، تعرف في واحد بيبقى عصبي جدا جدا لدرجه لما يتكلم كده تلاقيه متشنك وعروق رقبته ايه ده يعني طالعه كده عامل زي صدام البولونيز، واخد بالك؟ فيعني فتلاقي المساله عنده صعبه شويه. قال العجر والبجر انتفاخ عروق البطن، عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول جوزي دوت لو حبيته تعد العيوب بتاعته، دي طبعا برضه ضربته بالضربه القاضيه، قالت لو حبيت تذكروا العيوب بتاعته فالعيوب بتاعته لا تذكر، حاجات كتيره جدا، عيوب ظاهره وعيوب باطنه، عشان كده انا مش قادر اتكلم عنه ولا قادر اقول لكم عيوبه، لانه لو هذكر عيوبه مش هنخلص، هقول ايه ولا ايه ولا ايه. انت عارف في زوجات كده تقول لك زوجي ده ما فيهوش خير خالص بالمره. طبعا ممكن تكون الست ديت منصفه وممكن تكون مش منصفه، لأن النبي عليه السلام قال لو أحسن رجل إلى إحداهن الظهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، اللي هي حتة إيه؟ يكفرن العشير. طبعا ده موجود في بعض النساء، لكن إن شاء الله النساء اللي قاعدين قدامنا دلوقتي إن شاء الله ما يكفرنوش العشير، إن شاء الله زوجات محترمات إن شاء الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيك رب العالمين. شاهد في موضوع أخويا حبيبي إن الزوجة دي بتوصف زوجها إن عيوبه كتير قوي كتير قوي ولا تطاق، يعني مش ممكن واحده في الدنيا دي كلها تتحمل مثل هذا الرجل. وبعدين بتقول وفوق ده كله انا كان نفسي اتكلم، بس لو اتكلمت انا خايفه يعني ان لو اتكلمت الراجل ده يطلقني، فعشان كده لم تنطق ولا كلمه، قالت لو هتكلم اذكر عجره وبجراه، يعني اقول لكم ان في عيوب كتيره جدا جدا ظاهره وباطنه ومش هتتعدى، عشان كده انا مش هتكلم. طيب الثالثه قالت ايه بقى؟ الثالثه دي بقى يعني حاجه صعبه شويه. قالت ايه؟ طيب معانا تليفون، طيب معانا اتصال. السلام عليكم، الاستاذه ندى من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذه ندى. الله يعافيك رب العالمين، ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك ويحفظك. اتفضلي يا استاذه ندى. الله يسلمك يا رب. اما يعني طيب انا اريد اقول يعني اشارك اني لو رايت الرسول دقيقه واحده الله. يعني بصراحه ما اعرف يعني ايش راح اقول، بس اقل ما بيجي راح اقول له اقول يا رسول الله يعني احنا مهما صبرنا وتحملنا فانت قدرتنا في التحمل والصبر. طب الهديه اللي هتقدميها للنبي اختي نادي؟ ايوه اي هديتي، اما هديتي الى يا رب اتمنى ان يكون نقابي اني لبسته حتى يفرح الرسول بي يوم القيامه لاني رضيت به الله. الله ربنا يكرمك يا رب، ربنا يحفظك اختي نادية. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك ويحفظ اخواننا وحبايبنا. ربنا يا رب يفرج عن ربنا يثبتكم ويحفظ اهل العراق يا رب العالمين، ويفرج همهم يا رب العالمين وينصرهم على من عداهم. الله يسلمك يا رب، جزاكم الله خير. الله يخليك اختي نادية، ربنا يحفظك يا رب العالمين، جزاكم الله خير على الاتصال. الثالثة بقى بتقول يا جماعة، الثالثة بتقول ما زالت أمنا عائشة قاعدة مع النبي وإحنا بقى دلوقتي جوه بيت النبي، كأننا جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمالين شايفين أمنا عائشة بتتكلم مع النبي، والنبي منتبه ليها جدا بيسمع كلامها حرف حرف. التالتة قالت إيه؟ قالت زوجي العشنق. كلام تقيل شوية معلش. زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق، إيه العشنق ديت؟ العشنق دي عشان تلاقينا مترادف في اللغة العربية يمكن تتوه شوية، إنما هي مجملها كده كما قال العلماء العشنق يعني بالبلدي كده وسامحون يعني طويل وهبل، يعني فهم ازاي؟ يعني هناك تباعد ما بين عقله وما بين قلبه، هو انسان مش منضبط، انسان دماغه مش مظبوطه، لو اتصرف بتصرف تصرفات يعني شويه سفيهه شويه، ما بيعرفش يتكلم صح، بيتعامل مع زوجته أسوأ معامله، لا يتحمل منها اي كلمه، لو نطقت كلمه وقالت له انت غلطت في كذا هيطلقها، ولو سكتت فهي معلقه، ليس لها اي حق عنده، ليس لها اي قدر عنده، هو سيبها بس في البيت تأكله وتشربه وتنظف له بيته، لكن لا علاقة بين هذا الزوج وبين زوجتي، يعني عايش حياة صعبة جدا جدا. طب ده كده احنا بقينا 3-0، يعني الثلاث زوجات يعني اتكلموا عن ازواجهم بالضربة القاضية، ما فيش ولا واحدة لحد الان يعني قالت كلمة خير في زوجها. فدي قالت زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، لو نطقت وقلت هو عيوبه ايه او حتى ناقشته او قلت لاي حد يا جماعة كلموه هتطلق، ولو سكت فانا معلقه، لا انا زوجه ولا انا مش زوجه، وانا ساكته وراضيه لان عندي اولاد فعايزاهم ياكلوا ويشربوا، وانا ما عنديش اي مصدر ان انا اكلهم، فسايباه ياكلهم وشربهم، لكن انا في النهايه انا مانيش زوجه. طيب الرابعه بقى، دي اول واحده تشكر في زوجها واول واحده تثني على زوجها، يبقى كده 3-1. قالت الرابعه زوجي كليل تهامه، خدوا بالكم، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئام. الله، الزوجة الرابعة دي بقى بتوصف زوجها بأجمل الأوصاف بفضل الله سبحانه وتعالى، بتقول زوجي ده بقى، لا ده زوجي ده بقى ما يتوصفش بقى، عارفين ليه التهامة؟ دي مدينة ما بين اليمن والحجاز من أجمل الأجواء اللي موجودة على وجه الأرض، مدينة التهامة. بتقول زوجي يعني زوج رجل رقيق جدا، رجل مشاعره كده حساس جدا، رجل لذيذ قوي قوي ما شاء الله، ورجل حساس وكلامه حلو وحسن الخلق وحسن المعشر، لدرجه انها وصفته بانه معتدل جدا زي الجو اللي معتدل في مدينه تهامه. قالت لا حر، ما هوش عصبي قوي قوي مع الاقل الكلمه يقوم ده الخناق مع زوجته، فمزه، ولا قر، وما هوش بارد، انت عارف الزوجه برضو تتعب لما تلاقي الزوج عصبي جدا او بارد جدا، بتقول هو ما شاء الله هو معتدل، تمام؟ بقالت إيه؟ لا حر ما هوش عصبي، ولا قر انه بارد، ولا مخافة، لما عاوز اتكلم معاه ما بقاش خايفة منه. انت عارفين يا جماعة في زوجة تيجي تتكلم مع زوجها تقول والله بخاف اتناقش معاه، لو نطقت كلمة في وجوده اخاف لحسن يعمل لي مشكلة ويعمل لي خناقة ويتقلب عليا، فانا وانا بتكلم معاه بحسس على الكلمة. هذا الرجل بئس الزوج يا جماعة. الزوجة لازم لما تتكلم مع زوجها حتى لو غلطت في كلمة وهي مش قصدها وهتتأسف، الزوج لابد يكون صدره متسع يقبل منها الاعتذار، ويحاول بقدر الإمكان أنه هو يكون رحيم بزوجته، ويحاول بقدر الإمكان أنه هو يكون أليف في معاملته مع زوجته، بحيث أنه هي تتكلم معها ما تبقاش خايفة منه. لأن يا جماعة المبدأ بتاع زمان اللي هو اذبح القطة من أولها، ده مبدأ غلط، بالعكس ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طب معنا تلفون، السلام عليكم. عليكم السلام. أم عبد الرحمن من أمريكا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا بحضرتك، بارك الله فيك يا أخي الكريم وفي علمائنا جميعا، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. شيخ محمود أنا عايزة أبشر حضرتك أني هديت للنبي عليه الصلاة والسلام صيام داود وصلاة الفجر يوميا بمشيئة الله. الله أكبر، ربنا يعزك يا رب ويحفظك، ما شاء الله يا رب. ما شاء الله. وأنا بصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وبصلي قبل العصر 4 ركعات كمان. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن بالله عليك يا أخي الكريم واسمح لي أن أقول يا أخي. تفضلي، ربنا يبارك فيك. فأنا أطلب منك طلب واحد فقط. تفضلي يا مرحبا. ادعي لي أن الله جل وعلا يرد إلي زوجي كما رد يوسف إلى أمه. أسأل الله عز وجل أن يرد إليك زوجك يا أم عبد الرحمن، وأتمنى كل اللي ما سمعين دلوقتي يقولوا أمين. أمين يا رب، ربنا يرده لك يا رب ويحفظك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. طبعا هي قالت جملة حلوة قوي، قالت أنا بصلي أربع ركعات قبل الظهر أربعة بعد الظهر، لأن في نص حديث أن اللي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله جسده على النار، خدوا بالكم. طب واللي يصلي أربعة قبل العصر، من هي السنة مش مؤكدة، دعا له النبي بالرحمة فقال رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا كما أخبر النبي. أسأل الله عز وجل أن ربنا يرد عليك يرد لك زوجك إن شاء الله سالما غانما. طب تعالوا بسرعة كده نشوف الهدايا التي قدمت للنبي في الأسبوع الماضي، ومعانا برضو SMS لسه جاية جديدة، وما زلنا هنستقبل SMS من حضراتكم طول الأسبوع وهيوصلها للإخوة هنا في القناة، ربنا يحفظهم يا رب العالمين، على يوم الحد أو قبل ذلك، عشان إن شاء الله نقرأها برضو ونقولها في الأسبوع المقبل، وندعو لكل من بعث هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديتي اجتهد وافعل الذي يرضي الله ورسوله، جزاكم الله خيرا. ام مندي بتقول هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم هلبس النقاب واحفظ القران، جزاكم الله خيرا. ام عبد الحليم قالت ربنا رزقني بهناء وعبد الحليم وعبد الرحمن ومصطفى وهعمل دولة اسلامية في بيتي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طبعا في ناس مش سامعين اسمائهم، قال هديتي للنبي اني ابر امي، او هي قالت هديتي للنبي اني ابر امي برعاية اخويا الصغير المعاق وباقي اخواتي، جزاكم الله خيرا. بتقول هديتي للنبي هداوم على صيام الاثنين والخميس. انا عايز اذكر اخواني وحبايبي برضو بحاجة، ان احنا عايزين نصوم يوم الخميس اللي جاي والجمعة والسبت، هيبقى يوم 13 14 15، ولسه هنقول الواجب حالا. طيب محمد من الموصل من العراق بيقول لي بحبك في الله، والهدية للنبي احفظ سورة آل عمران، جزاكم الله خيرا. الاخت سماح قالت هديتي هترك الغيبة والنميمة، شفتوا الهدايا كلها متنوعة ازاي وجميلة ازاي. الاخ يسري قال هديتي هترك هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا هترك التدخين نهائيا ان شاء الله، جزاك الله خيرا. الاخت اماني من مصر قالت هديتي النبي هلبس النقاب، جزاه الله خيرا. الاخت ام زياد قالت هديتي للنبي هصلي هبدأ اصلي ومش هترك ولا صلاة ابدا. الاخت سماح من السودان قالت هديتي ان انا هلبس النقاب. في اخت قالت والدتي اميه هتحفظ ايه الكرسي هديه للنبي، والله كانت يعني دي جميله ان ست اميه هتجاهد نفسها تحفظ ايه الكرسي هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل بقيه حياتي في المدينه واقوم بخدمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لافوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شفاعه النبي. الاخت نسمه من مصر قالت هديتي للنبي ان انا اصلي قيام الليل. الأخ أحمد أيمن ربيع قال هديتي للنبي إن أنا أكون بر بأم وأبويا. الأخت عفاف من السويس قالت هديتي إن أنا هصلي ولم أنقطع أبدا عن الصلاة. أخت جميلة ما شاء الله عمرها 14 سنة قالت هديتي للنبي هلبس النقاب، عندها 14 سنة. أخت تانية قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا لن أشاهد غير القنوات الدينية. وبرضو واحدة بعتت هدية للنبي قالت هديتي للنبي حبي لزوجي. الله، هدية جميلة برضو نادرة شوية يعني. طيب تعالوا نشوف التليفون ده قبل ما نكمل هدايا. السلام عليكم. أستاذة مريم أهلا وسهلا، السلام عليكم من المغرب، السلام عليكم. طيب التليفون اتقطع. طيب قالت هديتي للنبي عليه السلام ان انا من النهارده اصلي قيام الليل. هديتي الاستاذ احمد بيقول هديتي مش هسمع اغاني وانتظم في الصلاه ان شاء الله. الاخت منال قال هديتي ان شاء الله هحفظ القران ان شاء الله هديه لرسول الله. الاخت نهى بتقول هديتي للنبي عليه السلام ان كنت متبرجه وهلبس الازدال ان شاء الله. حقيقه اخر هديه واحد بعت ما عادش اسمه يعني قال هبني مسجد ان شاء الله هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر هديه واجمل هديه وردت لي الحقيقه في الاسبوع الماضي، واحد قال لي اسلمت بسببك يا شيخ محمود، بارك الله فيك وفي ذريتك. حقيقه انا عايز اعرف اسم حضرتك، اتمنى تكون متابعنا. يا ريت تبعت رساله ثانيه باسم حضرتك عشان عايز ادعي لك على الهواء مباشره في الحلقه القادمه ان شاء الله اخويا وحبيبي. وانا سعيد جدا جدا باسلام حضرتك، ربنا يثبت حضرتك ويبارك فيك ويكثر من امثالك. عايز اقول قبل ما ننسى يا جماعه بالله عليكم، واجبنا الاسبوع ده عشان ما ننساش، عايزين بقى كل ما بنتكلم عن عوده الحب للبيوت مره ثانيه، عايزين بيوت بقى بيوت ترضي ربنا، بيوت تعيش على هدي نبينا، عشان فعلا نعيش كل اسبوع ليله في بيت النبي ومحدش يستحق يخش بيت النبي الا اللي بيحب النبي والا اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والا اللي بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب بالله عليكم حاجه بسيطه جدا والله لن اكلفك فوق الطاقه، ركعتين قيام ليل قبل الفجر. اصحى قبل الفجر بنص ساعه، صلي انت وزوجتك واولادك ركعتين، مش متجوز صلي لوحدك. النبي عليه الصلاه والسلام دعالك انت وزوجتك بالرحمه وقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ركعتين قيام ليل. ثاني حاجه قراءه جزء قران او حتى اخي خمس صفحات، عشر صفحات، صفحتين، صفحه، اي حاجه يبقى ليك ورد يومي من قراءه القران. الحاجه الثالثه صيام يوم 13 14 15 اللي هم الخميس والجمعه والسبت اللي جايين ان شاء الله بالله عليكم ما تنسوش صيامهم. واللي اجمل واللي برضه عايزينه برضه مش عايزين ننساه ابدا ان احنا نحافظ على ذكر الله وعلى الاستغفار وعلى كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم، عشان فعلا نستحق كل يوم ثلاث ان احنا نخش بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعالوا نشوف الرابعه قالت ايه ونختم بها حلقه الليله دي ان شاء الله. قالت زوجي كليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامة. الرجل ده معتدل جدا، الرجل ده بسيط جدا، الرجل ده ما عندوش أي أشياء معقدة، معاملته طيبة جدا، بخلوق مبتسم، بيعامل زوجته بأحسن المعاملة، يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بيمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فهو لا حر ما هوش عصبي مش على الاقل كلمه ومعامل مشكله ومطلقها، ولا قر ما هوش بارد يعني يخليها تقعد تتنرفز هي كمان، ولا مخافه لما تتكلم معاه ما تبقاش عامله حسابها انها بتتكلم مع السيد او مش عارف مع مين كده، واخد بالك؟ لا، بتتكلم معاها على انه زوجها وحبيبها واخوها وابنها وابوها وكل حاجه ليها في الدنيا، فبتتكلم معاه بحب. واحنا قلنا دايما اجمل حاجه ان يبقى في حب بين الزوجين يا جماعه الخير. طيب ولا مخافة ولا سئامة، كلامه جميل قوي، لا انا بمل منه ولا هو بيمل مني ولا في اي حاجة في حياتنا فيها ملل، حياتنا جميلة. انتوا عارفين في ناس النهارده بيقولوا الحياة بقت ملل، حياة بقت فيها رتابة كده غريبة جدا. غير يا اخي غير، خد زوجتك ولو مرة في الاسبوع اخرجوا اتمشوا، يعني قول لها طب تعالي نرجع ايام الخطوبة ايام العقد وتعالي نتمشى على البحر، كله دول مشوا ترمس وعيشوا حياتكم يعني، فاهم ازاي؟ واقعد كده عيش حياه جميله كده مع زوجتك، اقعدوا مع بعض ليله كده قول لها تعالي نفتكر الذكريات الحلوه بتاعتنا زمان، جمع ولادك وقول لهم حبايبي تعالى احكي لكم ساعه لما رحت اتقدم لمامتكم كان ايه اللي حصل وايه المشاكل اللي حصلت وتغلبنا عليها ازاي والدنيا كانت جميله ازاي وقدرنا نجهز العفش ازاي وكنا بننقيه ازاي والمعامله كانت ازاي. والله الذي لا اله غيره هتلاقي البيت مليان سعاده وحب، وهتلاقي الاولاد فرحانين وبيحبوا الجواز، عكس بقى اولاد مساكين ليل ونهار، الاب بيتخانق مع الام والام بتتخانق مع الاب، البنت تتعقد من الجواز والولد يتعقد من الجواز كل اسف، واحنا السبب. عشان كده بنقول الزوجه الرابعه دي كانت اول واحده تشكر في زوجها، ما زالت الجلسه موجوده مع امنا عائشه ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لسه بتوصف له 11 واحده، كل واحده منهم بتقول كل اللي في زوجها سواء كانت عيوب او كانت مميزات. ثلاثه ذموا ازواجهم بسوء الخلق، والرابعه قالت لا ده جوزي ده ما شاء الله عليه ابن حلال وطيب جدا وخلوق جدا وبيعملنا احسن معامله. طب يا ترى الازواج اللي بعد كده هيقولوا ايه؟ ده اللي احنا نعرفه في الحلقه القادمه. لكن بالله عليكم مش عايزين ننسى ابدا قيام ليل ركعتين يا جماعه الخير، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، قيام ليل ولو ركعتين، ورد القران ولو حتى صفحتين او 10 صفحات او جزء، يبقى ربنا يجازيك كل خير. انا عايز اقول حاجه حلوه قوي، انت عارف في المصحف شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فحضرتك لما تقرأ في المصحف اللي معمول في مجمع الملك فهد رحمه الله رحمه واسعه، السطر فيه حوالي 40 حرف والصفحه فيها 15 سطر، يعني الصفحه فيها 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنه في صفحه واحده. لو قرات الجزء تاخد 120000 حسنه في جزء واحد بفضل الله تقراه في ثلث ساعه. لو قرات كل يوم كل يوم 8 اجزاء قران في 3 ساعات ونص بفضل الله والله مليون حسنة من سيربح المليون. وعايزين ان شاء الله ان احنا نتواعد على صيام خميس جمعة سبت ان شاء الله الليلين دولت، ولا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء القادم مع تكملة اول ليلة في بيت النبي مع اسعد زوجين في الدنيا، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. انا سعيد جدا بلقائكم، واشكر كل القائمين على قناة اقرأ المباركة، واسأل الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم.